بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة نوح. أنذر حذر جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لئلا يسمعوا دعوة الحق، واستغشوا ثيابهم، تغطوا بثيابهم على أعينهم كي لا يروني، وأصروا أي على ما هم فيه من الكفر جهارا ظاهرا علنا. أعلنت لهم كلاما ظاهرا، يرسل السماء ينزل الله المطر مدرارا كثير الدرج والصب، ويمددكم ويعطكم، لا ترجون لله وقارا، لا تخافون عظمة الله وسلطانه، وقد خلقكم أطوارا، أطوارا متدرجة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما، طباقا متطابقة بعضها فوق بعض، سراجا مضيئا، والله أنبتكم، أنشأ أصلكم، نباتا إن شاء، ويخرجكم يوم البعث بساطا ممهدة كالبساط، سبلا طرقا، فجاجا واسعة، كبارا عظيما، لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تتركوا عبادة هذه الأصنام التي هي تماثيل رجال صالحين كثيرا من الناس الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد ضلالا بعدا عن الحق مما خطيئاتهم بسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان. أغرقوا بالطوفان أنصار من ينصرهم أي ويدفع عنهم عذاب الله. لا تذر لا تترك ديارا أحدا حيا على الأرض يدور ويتحرك. إن تذرهم إن تتركهم دون إهلاك إلا فاجرا إلا مائلا عن الحق كفارا شديد الكفر بك والعصيان لك تبارا هلاكا وخسرانا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.